إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في الناظر في الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، نبدأ اليوم في الدرس الأول في متن عمدة الأحكام، أو في شرح عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. واليوم ندخل في باب القضاء، ما زلنا في كتاب الأيمان والنزول، ألحق به المؤلف باب القضاء تتم لهذا الكتاب، هو كتاب الأيمان والنزول. واليوم نبدأ في باب القضاء. وقبل أن ندخل في قراءة الحديث الأول، نقول القضاء جاء بالمد بمعنى الولاية، وجمعه أقضية، كجمع غطاء أغطية. والقضاء في الأصل هو إحكام الشيء، إحكام الشيء وفراغه. ويأتي أيضا بمعنى القضاء بمعنى الحكم، ويأتي أيضا بمعنى أنه أوجب أو قدر أو أتمم أو أدى. كل هذه معاني للقضاء ستأتي معنا. وهذا الباب باب عظيم جدا، باب القضاء من أهم الأبواب، لأنه يحتمل على جملة من الأحكام والمسائل الشرعية التي يفصل بها بين الخصوم ويقطع بها النزاع، وبه قضاء تستقيم مصالح الناس الدينية والدنيوية والأخروية. وجاء الشرع وقد جعل الله عز وجل في القضاء ما يعينهم على ردع الظالم عن ظلمه، وبيان الحق وسبيل لأهله. وعلى القضاة أمر عظيم، وإيصال الحقوق لأصحابها، وبهذا تندفع المفاسد والشرور من عن المظلومين. ذلك كان العناية من الفقهاء والعلماء بمسائل القضاء وأحكامه من الأمور الهامة جدا لمن يطلب العلم الشرعي، فكان يفرد له الأبواب في كتب الحديث وفي الفقه وغير ذلك. واستقامة أمور الناس مرهونة أو مربوطة أو ملزومة باستقامة أمر القضاء. وكلما كان القضاء مستقيما استقامت أحوال الناس، وكلما فسد القضاء فسدت أمور الناس وتعطلت المصالح، وصرخ المظلوم فلم يجد من ينصره ولا يعينه على الظالم. لذلك ينذر ذلك بالبلاء العظيم والشر الوخيم. لذلك نجد باستقامة أحوال القضاء تستقيم أحوال الناس. ولو رجعنا إلى الأزمنة القديمة لما وجدنا إن كل زمان علم فيه العدل في القضاء والفصل بين الناس تجد فيه استقامة أحوال الناس، وقل الظلم والجور بين الناس، وقل الاعتداء على حقوق الناس أو الاعتداء على حقوق الضعفاء والتسلط على حقوقهم. والعكس بالعكس، لما فسد القضاء ولم يكن عادلا وذهب عنه الفصل بالحق فسدت أحوال الناس وتجرأ أصحاب القوة والسلطة وتجرأ من تجرأ من الظلمة فأكل حقوق الناس إن لم يجد لهم رادعا قضاء عادل يرد الحقوق لأصحابها. والقضاء في لغة العرب يطلق على بمعاني كثيرة. قضى الشيء إذا فرغ منه، ومن قوله تعالى في الشرع أيضا فإذا قضيتم مناسككم أي فرغتم من المناسك، أو قضيتم الصلاة أي انتهيتم وفرغتم من الصلاة، فرغتم من الأداء. والقضاء يطلق أيضا بمعنى الأمر والوصية، كما قال سبحانه وتعالى قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، هذا أمر، أي ووصى، أي وصينا الإنسان بولديه. ويطلق القضاء أيضا بمعنى الخلق، قال سبحانه وتعالى فقضاهن سبع سماوات، أي خلقهن سبع سماوات. ويطلق القضاء أيضا بمعنى الإعلام والإخبار، كما جاء من قوله تعالى قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي أعلمناه وأخبرناه. ويأتي القضاء أيضا بمعنى تحتم الشيء وتعينه بحيث يصير لا مفر منه ولا محيد للإنسان عنه، وجاء ذلك من قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت، أي صار أمرا محتما. كل هذه معاني جاءت في القضاء، كل هذه المعاني جاءت في اللغة في معنى القضاء في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي فالقضاء هو فصل الخصومات وقطع النزاعات بالحكم الشرعي. معنى القضاء في الاصطلاح الشرعي، اصطلاح الشرع، القضاء هو فصل الخصومات وقطع النزاعات بالحكم الشرعي. إذا قيدت هنا بإيش؟ أن يكون الحكم حكما شرعيا حتى يكون القضاء صحيحا عادلا. والقضاء أو مهنة القضاء جاء النص فيها شرعا من قوله سبحانه وتعالى أن الله قد شرع القضاء في كتابه، قال تعالى، قال سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يعني جعل الله عز وجل أو أمر الله عز وجل نبي الله داود أن يكون قاضيا ويحكم بين الناس بالحق، فشرع الله عز وجل القضاء وأمر داود أن يقوم به، وهذا شرع من قبلنا. وعلى الخلاف عند أهل الأصول أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، وإن البعض كما قلنا يقول بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، والبعض يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. والشاهد طبعا في قوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، إذن لابد أن يكون الحكم بما أنزل الله، الحكم الشرعي. ولكن عندنا في السنة أيضا أدلة على القضاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى، سبحانه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فأبو الشفعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء من الحديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. وأيضا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير بن العوام مع الرجل الأنصاري جار الأنصاري في شراج الحرة في المدينة لما كان في مسألة سقي الماء. ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قضيات كثيرة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة رضوان الله عليهم، حتى أن بعض أهل العلم ألف كتابا مستقلا في أقضية النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. فهذا من الكتاب ومن السنة على مشروعية القضاء. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمه الله تعالى على شرعية القضاء، ونص جماهير العلماء على أن القضاء واجب وفريضة، وينبغي للإمام أو ولي الأمر أن ينصب للناس قاضيا يفصل في خصوماتهم ويقطع النزاعات. وينبغي على القاضي كما يعني، وهذا مسطر في كتب الفقه في الفروع، ضوابط أن يتحلى بها حتى يكون قاضيا عدلا. أولا لابد أن يراعي في اتباع السنة واتباع ما جاءته من الأدلة من الكتاب ومن السنة في ذلك، فلابد أن يتوافر أمران في القاضي حتى تصل الحقوق إلى الناس. أول أمر أن لابد للقاضي أن يكون متبعا للحق تاركا للهوى، وثانيهما أن يبين هذا الحق ولا يكتمه. فمنوط صلاح القاضي وعدله أولا أن يكون متجردا للحق وأن يترك الهوى وهو يقضي بين الناس، والثاني أن يبين هذا الحق ولا يكتمه، وإلا ضاع القضاء وضاع الإصلاح وضاع العدل بين الناس. وهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم القضاة إلى ثلاثة أقسام، فجعل منهم قسما في الجنة واحدا فقط ينجو من نار الله وعذابه، وقسمان في نار جهنم والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فالقاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به، فلابد أن يكون عنده علم وبصيرة يعرف بالحق به ويحكم أيضا ولا يكتمه. والثاني أن يكون عنده شجاعة الحق هذه، فلا تأخذ في الله لومة لائم، فيمضي الحق على الصغير والكبير والأمير والسوق والجليل والحقير وكل شيء من عوام الناس، ولا يبالي بالمناصب ولا بالسلطات ولا بالأقدار أو بمكانة الناس. كل شيء عظم في الدنيا أمامه فهو لا يساوي شيء أمام أمر الله عز وجل. هو أعظم شيء في عيني يكون أمر الله، أن ينفذ أمر الله عز وجل ويحكم بين الناس بما جاء في الكتاب والسنة. ذلك كما كان يقولون: الضعيف عنده قوي حتى يرد الحق إليه، والقوي عنده ضعيف حتى ينزع الحق منه. هذا هو القاضي الذي في الجنة. أما القاضيان الذين في النار فقد بين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حالهما. أولهما أنه من عرف الحق ولم ينفذه ولم يحكم به والعياذ بالله. عرف الحق لكنه لم يحكم به ولم ينفذه، هذا في النار. والثاني من حكم بالجهل، قد لا يعلم ولكنه حكم بالجهل وجاهلا وقضى بدون بينة وعلم، فهذا أيضا في النار، تجرأ على أمر لا ليس له أن يتجرأ عليه. إن لم تكن على علم وبصيرة وحكمة وعندك من العلم فلا تقضي ولا نوصب نفسك بين الناس قاضية. فكذلك من حكم بالجهل وقضى بدون بينة وعلم فهو من النار، مثل من عرف الحق ولم يحكم به. فإما أن يكون جاهلا بالحق فيحكم وهو جاهل، وإما أن يكون عالما بالحق ولا ينفذ هذا الحق، إما بقى لمال رشوة محاباة أو هوى اتباع أفكار معينة عنده فيميل لهذا ولا يميل لهذا وغير ذلك، فهذا في النار أيضا. وقد بوب المؤلف رحمه الله تعالى عدة أحاديث في هذا الباب العظيم. سنبدأ إن شاء الله الآن بالحديث الأول يقرأه لنا دكتور علاء، ثم إن شاء الله نكمل نبدأ ندخل في الشروحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، جزاك الله خيرا. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الشرع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ومن أحدث أولا في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى مهمة جدا أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه قاعدة في القضاء. والحديث كما قلت هذا من أعظم الحديث اللي جاءت في السنة. بعض أهل العلم قالوا هذا ثلث الدين في هذا الحديث، والبعض قال هو ربع الدين فيه، والبعض قال هو خمس الدين. وهذا الحديث قلت يعني استخرج منه قواعد أصولية قواعد فقهية، ومداره على مسألة النية وعلى لا هذه ليس من ومداره على مسألة السنة واتباع السنة، ليس هذا حديث النية أقصد، هذا على مداره على اتباع السنة وعلى ترك البدعة. لذلك هذا من أعظم الحديث اللي قلت، وكنت ألف فيها كتب وشرح فيه شروحات عظيمة جدا. وهذا وإن كان الحديث عاما ويأتي في أبواب شتى في أبواب الفقه، لكن بدا به المصنف هنا أن أتى به على أن يبين هناك قاعدة في القضاء، يريد أن يبين لنا أن القاضي لا يمكن أن يصل إلى الحق إلا باتباع السنة وترك الهوى. وهذه مسألة مهمة جدا، أراد أن يستفتح المؤلف كتاب القضاء ليبين لنا أهمية العلم والبصيرة، وعلى أن ينبغي على من يتولى القضاء أن يكون عالما بالحق وعالما فيما يقضي فيه حتى يستطيع أن يصل إلى الصواب، وإلا سيقضي بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أو عمل عمل ليس عليه أمرنا، فهو رد فهو باطل. وهذا الحديث فيه من متنه قال: من أحدث في أمرنا، من أحدث في أمرنا، أمرنا هنا أي في أمر الشرع. وهذا تبين لك فارق بين السنة والبدعة، ما أين متى تكون البدعة؟ تكون البدعة في الشرع المضادة للسنة، فخرجت الإحداث في العادات، لأنه قال من أحدث في أمرنا، أحدث يعني جدد، الحديث هو الجديد، حدث يعني جدد أو طرأ شيئا جديدا، فهذا معنى أحدث أو أنشأ شيئا جديدا. فقال من أحدث في أمرنا، أمرنا يعني إذن في الأمر الشرعي، أمرنا أي أمر الشرعي، فمن أحدث في الشرع ما ليس منه فهذه هي البدعة، لأن الشرع قد اكتمل. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد تم الشرع تماما كاملا، تم الدين، فمن دخل عليه فيما ليس منه فهذا هو الإحداث. إذن الإحداث يكون في الدين، فمن أحدث بغير الدين لا نقول عليه بدعة، وهذا فارق، إن البعض يختلط عليه الأمر فيظن أن كل شيء جديد يكون بدعة، والبعض يستهزئ جهلا فما يعني يأتي نقول له هذه بدعة وليست من السنة، فيأتي بكلام يهرتل بكلام كما يقال، أو يهرف بما لا يعلم، يقول طب السيارة بدعة والميكروفون بدعة ومش عارف إيه. قلنا هذا لا، أنت ما تفهم، البدعة هي الأمور المستحدثة في الدين وليست في العادات، فما كان عادة فالأمر فيه مباح يفعل الناس ما يفعله، أما إن كان في الأمر في الدين فلابد فيه من التقييد بالشرع. ولو حتى توارث الناس بعض العادات وإن كانت في الدين فلا تصح، وأدل عن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فوجد الناس يلعبون في يومين، قال: ما هذان اليومين؟ قال: يومين كنا نلعبهما في الجاهلية، قال: إن الله أبدلكما بخير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. كانت عادة لهم، لما جاء الشرع فأبطل هذه العادة واستبدلها بأمر جديد فأصبح هذا عبادة. فإذا لا يصح أن نقول إن هذه عادتنا أو عادات السابق العادات القوم السابقة، هذه العادات ما دامت قد تعارضت مع أمور الشرع فتلقى هذه العادات، وأما إن كانت عادات في ليست في العبادات وفي الأمور المباحة في سلوك الناس وأفعالهم وغير ذلك، أو ما يجد من أمور الاختراعات، يعني كما صح الاختراع في الأمور العادات لا شيء فيه، السيارة والتليفون والأمور الأخرى التكنولوجيا التي ظهرت هذا ليس فيها شيء، هذا ليس من الدين. وهذا تقييد في الحديث مهم، بعض الناس ما يفهم، يرى من أحدث على كل شيء محدث، وهذا خطأ. قال: في أمرنا، إذا في أمرنا أي في ديننا في شرعنا، فهذا هو الذي نتكلم عنه ويكون من البدع إن أحدث في ذلك. وهذه البدع قد تكون قولية، تكون فعلية، قد تكون اعتقادية، قال: كل هذه من أنواع البدع، إن قال قولا، إن فعل فعلا، اعتقد اعتقادا، كل هذا أو عمل عملا، فنقول هذا في البدع. وللأسف يعني الآن نرى كثيرا من المخالفات تحدث بسبب يعني وفي الدين، يعني الآن اختراعات كما تحدث الآن، ناس تريد رسائل معينة، باختراع عبادات لم ترد في الشرع، وأقوال لم ترد في الشرع، وأفعال لم ترد في الشرع، ويتصدر فيها العوام الجهال الذين ليسوا من أهل العلم ولا من طلبة العلم، والرسائل ترسل وتنتشر بسرعة عجيبة جدا، والناس يتخبطون نفعل أو لا نفعل، خاصة في أمور النوازل وغير ذلك. وهذا كله يرجع لأنه يتكلم في الدين ما ليس من أهله. والله عز وجل يقول: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. وهذا الذي أمر به الله عز وجل، بأن في هذه الأزمنة لابد يرد الأمر إلى أهل العلم وهم الذين يستنبطونه. وأما من أذاعوا به، أي نشروا وقالوا أي كلام ونشروا أي كلام ويتناقلون بينهم، فيزيعوا الفتنة بين الناس ويضللوا الناس. وهذه من أعظم الأمور التي جاء الشرع بالنهي عنها، ومنها ما نحن بصدده الآن، مسألة الإحداث. وكما نصلي صلاة معينة ونذكر ذكر معين ونقول شيء معين، وكل هذا يعني اختراعات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء فليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فشرع الله عز وجل بين وواضح، فهذا لابد يرجع فيه لأهل العلم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. وقد بينا الفرق بين الدين والدنيا في ذلك، أو بين الدين والأمر الدنيوي، هذه ليست فيه بدع ترد وغير ذلك، لكن الأمر فيه لابد أن يرجع إلى الكتاب وإلى السنة وإلى الإجماع المعتبر بين الصحابة وإلى الاستنباط الصحيح أو القياس. من خالف هذه الأدلة، الأدلة متفق عليها بين أهل الأصول، فقد وقع في البدعة. فإذا لابد أن يرجع في كل شيء نتكلم عنه، لابد له من دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو القياس الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، إن كل بدعة ضلالة، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وبينك أن كل بدعة ضلالة، وهذا يرد على من يقول بدعة الحسنة وبدعة السيئة، في الشرع ما في كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم يدل على أن البدعة كلها ضلالة. والبدعة تكون كما قلنا في محدثات، في محدثات الدين. وهذا الحديث فيه تأكيد على لزوم السنة والحذر من البدع والمحدثات، سواء كانت في القضاء أو غير القضاء. لكن طبعا هنا المصنف أتى به في باب القضاء لأنه يريد أن ينبه على أن القاضي عليه كما قلنا أنه لابد له أن يتقيد، وانتبهوا بقى في القضاء لابد أن يتقيد بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يحدث حتى في قضائه أمرا لم يكن من الكتاب أو السنة. لذلك إن حكم أو قضى بشيء مخالف للأدلة الصريحة يرد عليه هذا القضاء. وهذا من أعظم الشرور، أن يكون القضاء لا يلتزمون بكتاب الله عز وجل ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتدعون في قضائهم أو أقضيتهم بين الناس ما ليس في الكتاب والسنة. وهذا هو كل الشر. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي هو باطل لا يعتد به، فهو رد أي أنه باطل. وهذه من كما قلت من أعظم الأمور، وعلى القاضي أن يتحرى السنة، كما أن العابد لابد يتحرى السنة، والعالم الذي يفتي لابد أن يتحرى السنة. فهذا لا يتعبد ولا يتقرب إلى الله عز وجل لا في اعتقاد ولا في قول ولا فعل إلا وعنده دليل، سواء كان عابدا أو كان عالما أو كان قاضيا. والقاضي هنا أولى، لأن القاضي بيفصل بين الحقوق والمنازعات. فإن لم يكن متحريا للسنة ويعلم الأدلة على ذلك، سيقع لأنه بيفصل. العابد حتى وإن أخطأ أخطأ على نفسه، والعالم فتواه ليست ملزمة، لكن القاضي حكمه ملزم، فلذلك المسألة فيها أشد جرما وأعظم يعني مفسدة، أنه يخالف الكتاب والسنة ويخالف الإجماع. ولهذه لابد أن يكون على علم وعلى بصيرة، وأن يتعلم دين الدين قبل أن يتصدى إلى هذا الأمر. الحديث طبعا عظيم كما قلنا، والكلام فيه يطول، لكن نأخذ ما نحتاج إليه في هذا الباب، وأن القضاء في المحاكمات أساسه مبني على القانون، على الشرع. أن القضاء في المحاكمات، من فوائد الحديث، أن القضاء في المحاكمات أساسه مقبول على الشرع، فما كان موافقا للشرع فهو المقبول، وما كان مخالفا فهو مردود. فكل حكم خالف فيه القاضي شرع الله عز وجل فهو رد عليهم باطل. معنى ذلك أيضا من فوائد الحديث، من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من الأصول فلا يعمل به ولا يلتفت إليه. يعني إن كان هذا القضاء أو هذا الحكم لا يرجع لأصل من الأصول التي بيناها فلا يلتفت إليه ولا يعمل به. الزيادة في اللفظ، قال في في في في في الرواية الأولى من أحدث في أمرنا، وفي اللفظ اللي في الرواية الثانية قال من عمل عملا ليس على أمرنا. هذه الرواية اللفظة الثانية فيها فائدة عظيمة جدا. اللفظة الأولى قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، الثانية من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. الزيادة هذه التي جاءت ممكن أحد يستنبط لي يعني ما نزل نستطيع أن نستنبطه منها؟ قلت مهمة هذه الزيادة. عمر عندك شيء فيها؟ لما قال في الرواية الثانية الأولى من أحدث والثانية من عمل، هذا اللفظ الثاني زيادة عن الأول لكن فيه فائدة مهمة جدا أيضا يدندلون عليها كثيرا. أحد ممكن يتصورها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخنا من عمل عملا ما ليس منه فهو رد خاص بالأعمال بالأفعال زي في الصلاة أو نحو ذلك، إنما من أحدث ده عموم عام من قضية الأعمال، يعني مثلا زي أمر القضاء كده. يعني بس مش هذا المطلوب، لا ما تفيدكش كثيرا يعني. يعني الاثنين خلاص، ما هو العموم كان يكفي يعني، الزيادة ما أزادتش شيء. ما هو الأول من أحدث عام كما أنت قلت، فبالتالي من عمل عملا لم يزد لنا شيء في المعنى، احنا نريد الزيادة التي أزادها. العطف الخاص على العام الأول يشمل البدع كلها، قول عمر قديدة خصص العمل بعد العام. نفس الكلام أبو جبير يا أبو محمد، إن هو داخل علينا أبو جبير النهاردة، ربنا يبارك لك فيهم جميعا. عمر أن حتى من تبع أحسنت يا عمر، بس أيوة هذا اللي أنا أريده، حتى من اتبع محدثا فهو آثم. أحسنت. ليه بقى؟ لأن هم بعضهم يقول إيش الحديث من أحدث، فهو يأتي يقول أنا ما أحدثت الشيء، أنا جيت ولقيت الناس بتحتفل بعيد الأم وناس بتحتفل بنقف نذكر ذكر جماعي في المكان الفلاني مثلا، أو إن إحنا بنصلي صلاة معينة، أنا وجدت الناس على ذلك، أنا لم أحدث شيئا، ده شيء موجود عندنا وإحنا بنفعله مثلا على سبيل المثال نقول يعني. فنقول له طيب الحديث الرواية الثانية ليس فيها أحدث، من عمل، يبقى لو أنت عملت عمل ليس عليه أمرنا سواء أنت كنت أحدثته أنت البديه أو أنت متبع فيه فهذا أيضا في البدعة. رأيتم اللفتة جميلة صحيح؟ بوركت يا عمر. طيب نرجع، بازلنا في بعض الفوائد اللي في الحديث. من أهمه إبطال جميع العقود الممنوعة، إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود الثمرة المترتبة عليها. بمعنى لما قال يا سلام فهو رد، أي هو باطل. ولو تذكروا أو إحنا يمكن نتكلم عنها اليوم في الأصول، الصحة والبطلان، فقلنا مش الصحة في العبادات سقوط الإجزاء عند الفقهاء وإبراء الذمة مثلا، ده في العبادات، وفي المعاملات ترتب الأثر، إن ده تملك السلعة وده تملك المال، هذه تملكت المهر وهو صح النكاح والوط. فالبطلان عكس الصحة، فتكون البطلان أي العبادة باطلة لا تجزئك، من صلى بغير وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له. طب في العقود هيكون العقد باطل لما يكون العقد باطل أو رد، يبقى لا يترتب عليه آثاره. فمن باع بيعا ربويا مثلا لا يصح البيع، البيع باطل، يبقى لا يترتب هو الماء لا يتملك شيء ولا الثاني يتملك شيء، لا يتملك السلعة ولا الثاني لا يتملك المال، سواء البيع أو المشتري. وهكذا من عقد نكاحا باطلا فلا بد يصحح النكاح. لا هذا من مثلا من اشترى شيئا فيه جهالة أو فيه غرر فهذا عقد باطل، يبقى هذا لا يتملك السلعة وهذا لا يتملك المال. هذا المقصود من الرد. أيضا في طبعا الحث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد كل محدثات الأمور اللي هي البدع، ويتمسك بالسنة وبما جاء من السنة ولو كثرت وشاعت. حتى وإن شاعت السنة البدعة وكثرت فلا عذر في ذلك أيضا، لابد على المرء أن يتركها وأن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت وحدك على الحق، أنت الجماعة ولو كنت وحدك على الحق. في أهم شيء من هذه الحديث هذا في قاعدة تكلمنا عنها في الأصول، مطلق النهي يقتضي الفساد، وأنا لن أشرحها هنا لأن شرحناها من قبل، ولكن هنا لما قال فهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقلت يبقى باطل، يبقى مطلق النهي يقتضي الفساد، يعني كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أحد بدون أن يستجيب للنهي فقد فعل خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي هو فاسد أي هو باطل. في أيضا وهذه اللي نحتاجها في القضاء الآن، أن حكم الحاكم لا يغير من الباطل شيئا. إن حكم الحاكم خلاف الحق فالباطل غير الظاهر، فهذا الذي حكم به الحاكم لا يغير من الباطل، يظل الباطل باطلا ولو قضي له الحاكم بالحق الذي هو ظاهرا حق لكن هو باطلا باطل. فحكم الحاكم لا يغير، يعني لو واحد حكم لواحد بالشقة دي ليه أو المحل ده له أو أن المرأة دي طلقت فعلا أو المرأة دي شهد شهود أنها زوجة له أنه لم يطلقها وهو يعلم أنه باطل، فهذا الحكم لا يغير من الحقيقة شيئا إن كانت الحقيقة تخالفه، حتى وإن كان حكم القاضي ساري، فهذا تملك الشقة وهذا تملك المحل وهذا وطئ المرأة لأنها زوجة له أو هي طلقت منه وتزوجت زوجا آخر وهو يعلم أن الطلاق الأول باطل ما يصح الذي قضى به القاضي، لأنه شاهد شهادة زور بأن الرجل قد طلق المرأة ولم يطلقها فقضى القاضي بالطلاق فذهبت فتزوجت غيره، كل هذا إن حكم به الحاكم باطلا لا يغير من الباطل الشيء. فلا أحد يقول الحاكم حكم، وكما يحدث الآن تكلم واحد غاصب أشياء يقول له ورفع قضية وأنا كسبتها، القانون في صفي والقانون فيه ظلم في هذه المسألة، وأنت تعلم أن هذه ليس بحق كالشقق التي بتأخذ بالإيجار القديم، وأنت تقول القانون مملك أعدني، طب أنت تعلم أن هذا القانون غائر وجائر وهم الآن سيغيرونه وهذا باطل، وأنت تجعد غاصب الآن في هذا المكان فتقول والله القانون، طبعا أنت ما لك من القانون، الله عز وجل هو الذي يأمرك وينهاك وليس القانون الباطل. فإن حكم حتى الحاكم بهذا فلا يغير هذا من الباطل شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا. فالمسألة هو إيش؟ ليش أنا قلنا كل أنا بقول دليل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليه أمرنا ولم يقل ليس عليه أمر الحاكم، يبقى هو ليس عليه أمرنا، فمن حكم بخلاف أمرنا أي أمر الشرع فلا يغير من الباطن شيئا، لأن لو كان المسألة على أمر الحاكم لكانت المسألة خلاص بما يراه الحاكم يقول، ولكن الله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر من طاعة الله وطاعة الرسول دائرة حول الحق ودائرة حول الطاعة وعدم المعصية وليس الطاعة مستقلة. وهذا من هذه الفوائد لهذا الحديث. ندخل في الحديث الذي يلي، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة إلا ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، هل علي في ذلك من جناح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. نعم، جزاك الله خير. هذا الحديث أيضا من الحديث الهامة جدا، ووضح المؤلف في هذا باب القضاء على خلاف عند بعض أهل العلم، هل هذا الحديث مما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأمر كان قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم أم كان إفتاء؟ لذلك وأتى هنا بالحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذه قضية، وهذه ترجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شخصيات كما يقال يعني في الفقه، شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول النبي مرسل، والأصل فيه النبوة، لكنه أيضا جاءت السنة تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في بعض السنن شخصية القاضي فيقضي بين الناس، أو المفتي فيفتي بين الناس، مقامه أصالة مقام النبوة والتبليغ، لكن أحيانا يكون حاكما يحكم على ولي أمره، وأحيانا يكون قاضيا فيقضي بين الناس، وأحيانا ينطق بالإفتاء فيكون مفتيا يسأل عن المسألة فيفتي ويبين الحكم، وأحيانا يكون شافعا لا يقصد الحكم ولا يقصد الفتوى ولا يقصد البلاغ، وكل هذا جاءت السنة فيه. قد جاءت النصوص أولا على أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم الأصلي هو مقام الرسالة وتأدية الأمانة وبيان أحكام الدين، هذا لا خلاف عليه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا ينطق إلا حقا، ومسك على لساني وأمسك بلساني صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بعصمة الله له، لكن قد جاءت السنة تبين، كما ذكر حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفع في لم يقص، وأيضا حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بين الزبير بن العوام في ورجل من الأنصار، وقضى أيضا بين في مهزور ومزينين وما من شراج الحرة في الجهة الشرقية أن يسقي الأعلى فالأعلى، وأيضا سئل في الفتية فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل العبادات والمعاملات، وأيضا كما جاءت سبيعة الأسلامية تستفتيه في مسألة العدة، وقد كانت نفساء بعد موت زوجها، فإنما طهرت من النفاس أرادت أن تتزوج، حديث أبو السلام بن بعكبك رضي الله عنه وأرضاه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تعتد عدة الوفاء، أو أن العدة قد انتهت بالطهر بقضاء النفاس بعد الحمل، فافتها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شافعا في قصة بريرة لما عتقت رضي الله عنها، فأرادت أن تفسح عقدها مع مغاث وكان يحبها حبا جما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على أن زوجها كان عبدا وهي كانت حرة، والشرع جاء أعطى للحرة أن تفسح عقد النكاح إن كان زوجها عبدا بعد أن تكون هي قد عتقت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحاول أن يبقيها مع مغاث، فقالت له النبي صلى الله عليه وسلم: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قال: لا حاجة لي فيه. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم شافعا ولم يكن ملزما لها، وأراد أن يشفع، وهذه كما قلنا العلماء يسمونها شخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض يعني من تكلم في في في في في هذه الشخصيات صلى الله عليه وسلم، وأفضله من تكلم في الإمام القرافي رحمة الله عليه في كتابه المشهور الإحكام في تمييز الفتاوى بين الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، على أن يبين يعني شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، هذا ليش احنا نقول هذا الكلام؟ لأن فيه خلاف بين العلماء في هذا الحديث. هل هند لما رضي الله عنها لما اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت لأبي سفيان كانت قضاء أم كانت إفتاء؟ وليش هم قالوا ذلك؟ ولكن قبلها كان علينا يعني نترجم للهند، هي أم معاوية رضي الله عنها، ورضي الله عن معاوية بن أبي سفيان ورضي عن الجميع، وقد أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما، وقد شكت النبي يعني جاءت النبي صلى الله عليه وسلم شاكية من هذه القصة التي سنبينها، ولكنها شهدت أحد كافرة مع زوجها، وقصتها في البيعة مشهورة جدا، وقد ماتت في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا أنها ماتت في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد الصديق سنة 14 في المحرم، وزوجها طبعا أبو سفيان وصخر بن حرب الأموي والد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومن أشراف قريش في الجاهلية، وكان من أفضله من التجار، وكانت له راية تسمى راية الرؤساء المعروفة بالعقاب، وهذه كان لا يجلسها إلا رئيس، يعني كان له مكانة في قريش، فلما توضع الحرب كانت توضع هذه الراية وتكون بيد الرئيس. وقد أسلم يوم الفتح وإسلامه مشهور ومعروف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وشهد حنينا وأعطي فيها غنائم كثيرة التي خصها فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمائة بعير وأربعين أوقية، وأعطى ابنيه أيضا يزيد ومعاوية، وشهد الطائف وفقعت عينه في يوم في اليرموك، ومات بخلافة عثمان رضي الله عن الجميع. ثم صلى عليه ابن معاوية وقيل عثمان الذي صلى عليه ودفن في البقيع. نرجع للحديث. قالت مفردات الحديث قبل أن ندخل في أحكامه. قالت: رجل شحيح. وشحيح يعني إيش؟ عندنا شحيح وفي رواية أيضا بس ليست معنا هنا في الصحيحين، قالت: رجل ممسك. وقالت وفي رواية مسيك بس ليست هنا أيضا، أو مسيك ممسك ومسيك. بعدهم قال مسيك فتح الميم وتخفيف السين، وبعدهم قال مسيك يعني بكسر الميم وتشديد السين. المهم أنها في معنى الشحيح ومعنى البخيل، وكلها في مبالغة هذا الأمر، لكن لابد أن نبين أيضا بأن قول هند رضي الله عنه وارضاها أنه رجل شحيح هذا ليس على الإطلاق، لأنه لم يرد كما قال القرطبي أنه شحيح مطلقا عن أبي سفيان، لكن هي تقصد أنها تصف حاله معها ومع ابنها أنه كان يقتل عليها وعلى أولادها، وهذا لا يدل على البخل مطلقا، لأن هذا ممكن يفعله الإنسان مع بعض أهل بيته، لكنه يرى لأنهم ما يعطيهم يكفيهم، وأن هناك من غيرهم من هم أحوج إليه إلى المال فيعطي الغير ولا يعطيهم، فلا يكون شحيحا على الإجمال أو على الإطلاق أو بخيل. وهذا لأن أبو سفيان لم يرد عنه هذا الوصف عموما في معاملاته يعني. طيب، قال: خذي هذا الأمر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا في مفردات الحديث أولا، قال: خذي هذا الأمر. خذي هذه دلالة على إيش؟ على الإباحة. يبقى هي كأنه حكم يدل على الإباحة، كأنه لا يقول لا حرج، لأنه قال في رواية أخرى في الصحيح: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. يبقى خذي هذا الأمر، أو خذي، أنا آسف، خذي يعني هذا أمر، لكن هو أمر على الإباحة، ليس لأنه قال لا خذي من مالي بالمعروف. أما أحد يأتي يقول الأصل في الأمر الوجوب، نعم، لكن هنا الأمر يقصد به الإباحة. ليش الإباحة؟ الرواية الأخرى قالت: حرج عليك أن توفقي عليهم بالمعروف. ومعنى المعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية. يبقى إذن الإباحة هذه مقيدة بإيش؟ بالعرف. يبقى هنا الأول خذي خذي، هذه الإباحة مقيدة بالعرف. قلنا أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في إتيان هذا الحديث على باب القضاء. مين ممكن أحد يقول لي ما منشأ الخلاف؟ لماذا هذا الحديث فيه نزاع بين بعض أهل العلم أن النبي كان فيه قاضيا أو مفتيا؟ يعني ما الذي جعلهم يتنازعون بعض أهل العلم أو يختلفون؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضيا في هذا الحديث أم كان مفتيا؟ ما الذي أدى بهم إلى ذلك؟ أحد ممكن يتدبر وجه منشأ الخلاف بينهم؟ راح فين عمر؟ طيب يا دكتور علاء، قول لنا انت. عمر رجع. السؤال للكل: لو فتوى سيكون الأمر خاص، لأن الفتوى على حال المستفتي. أنا أنتظر الإجابات، لو لم يكن لو كان قائلا أما لو قضاء سيكون الأمر عام. لأ، مين قال إن القضاء يعني؟ ثم هو ايه الناس اللي انت نضغتها؟ لو شفتكم تضربوا بعض تاني اضربكم. الصوت يعني لا، ما يظهر هذا الكلام. ايش الفتوى سيكون الامر خاص، لان الفتوى على حال المستفتي، والقضاء سيكون الامر عام. لا بس ايضا الفتوى ايضا لكل من كان في حاله سيطبق. لا ما تظهر. القضاء ملزم. طب ايش اللي في الحديث؟ ايش الاشكال؟ ماشي، القضاء ملزم. وبعدين يا دكتور، اين نشأ النزاع في المسألة؟ عمر، انت خرجت ودخلت على السؤال. السؤال يقول: اهل العلم اختلفوا في هذا الحديث، هل النبي صلى الله عليه وسلم فيه قاضيا او مفتيا؟ فانا سؤالي، ما الذي أدهم إلى هذا الاختلاف؟ إيش اللي في الحديث جعلهم يختلفون؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضيا في هذا الحديث أو مفتيا؟ هذا هو السؤال. مفيش خالص، لا ترجح. إنها خصومة، إنه يعلم الشخص ويعلم عنه هذا قضاء. لا أعتقد قضية، لأنه ده محل نزاع. لا أرجح. ترجح، ماشي يا عمر. حكم لها بحق تأخذه حتى لو غير علم زوجها. خلاص بقى يا استاذ امل، انت راحه جايه معانا كده، هو بيستني استنينا عشان انت هتعدي علينا كله. يعلم من هو لكان الامر لو لم يعلم مكان هو لكان افتاء عام. لا خلاص انتوا كده، هي جابتها سحر شعبان فوق وانتم ما انتبهتوش. هي قالت عشان بس انا غضيت الطرف قاصدا عشان ما تفتكريش ان انا نسيت، يعني ما انتبهتش. قالت القضاء بين طرفين، هذه هي الإشكالية، بأن الإنسان قضى بدون أن يسمع أو يرى أو يأتي يطلب الخصم، والقضاء لابد أن يكون بين خصمين، بين طرفين. فلما قضى بين طرفين، لا هي ظهر، بتقلقيش بس بتستعجليش، أنا بقاصد. فهو هنا قضى الله سلم لهند وبدون أن يأتي بسفيان ويسمع منه، والأصل في القاضي أن يسمع من الطرفين من الخصمين. فهو الآن قضى بدون، فهذا الذي منشأ الخلاف. يبقى منشأ الخلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدون حضور الطرف الثاني، فلذلك بعضهم قالوا هذا ليس قضاء وكان إفتاء، وهذا الذي كنت قصدته. هذا رد بقى، أنت بتردي الآن سمية، بتردي، انت بتحاولي تتردي على من قال بانه قضاء. لكن احنا نريد الاول نقول لماذا النزاع اصلا. لما اقول اصل النزاع يبقى تقولوا لي فين النزاع، وبعدين تردوا انتوا على النزاع بقى. ده امر اخر، انه الذين رد قال قد يكون قد علم النبي صلى الله عليه وسلم. انا اريد الاول اين نشا النزاع بينهم. نشا النزاع لانه قضى بدون ان، فبعضهم قال ليس قضاء لابد كان ياتي به، فالذين قالوا لا ده هو قضاء ممكن يقول بقولك بقى انه كان يعلم عنه، او انه هو تحقق من هذا الامر، او هو كان عنده سابق معرفه. كل هذا رد، لكن انا قصدت اعلم تقولوا لي اين ما سبب نشاه النزاع بينهما، وهو عدم حضور الخصم. طيب الاخوه طالبين نقف عند 10 دقائق للصلاه حتى يصلي العشاء ونعود إن شاء الله. فعشر دقائق إن شاء الله ونرجع نكمل بإذن الله، عشان لمن أراد أن يصلي العشاء. ما زلنا في مسألة الحديث، والذي بينا فيه بأن بعض أهل العلم قالوا بأن هذا الحديث أو مناسبة هذا الحديث في كتاب القضاء، بأنهم قالوا بأن هذا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه من استشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدون سماع قول الخصم الآخر، وأن الأصل في القضاء يقتضي أن يجتمع أن يجمع الخصم مع خصمه، وأن لا يقضى على الخصم دون أن يكون الخصم موجود، هذا الأصل. وهذا أيضا ورد في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، لكن قالوا أن هذا الأصل عام في الشرع في القضاء. وهذا الحديث زي معنا فيه مشروعية القضاء على الغائب، وهذه مسألة مشهورة عند العلماء رحمهم الله جميعا، أنه وأن يستدل بها كما قلت هنا، أنه أحيانا أنه ممكن ما يأتي الطرف الآخر يمتنع مثلا عن القدوم، أو يكون هناك بينات أو أشياء تبين الموقف. فإذا هنا قالوا هذا الحديث فيه بيان على مشروعية القضاء على الغائب، وقالوا هذا العمل عليه على جمهور أهل العلم، وجرى به العمل من خلافة عمر وعثمان رضي الله عن الجميع. والذين قالوا من باب الفتوى استندوا لنفس المسألة، قالوا أنه لا يقضى على الخصم بغياب الخصم، وقالوا الحديث هذا فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وليس القضاء. أما لكن يقوي حقيقة القول من قال بالقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، فهذا القول يكون غالبا على القضاء. خذي هذا كأنه قلنا كأنه وليس أمر على الوجوب، لكنه طبعا هو أمر لها بأن تنفذ، بأن لها أن تأخذ من المال ما يكفيها بالمعروف. وهذا عادة هذه الألفاظ تكون عند القضاء. وإن أما الفتوى فالبعض يقول لا عليك، لا بأس، لا حرج، لا جناح، غير ذلك. لكن لما تكون الصيغة جاءت بخذي فقالوا هذه أقرب للقضاء منها إلى الفتوى، لأن فيها نوع من الإلزام لها أنها تأخذ ما يكفيها. الحديث فيه قلنا أحكام وفوائد نتعرض إليها. مسألة أشرنا إليها في بداية الحديث وأنها قالت بأنه شحيح، فالعلماء سلكوا وجه مسلكين في هذه المسألة، أو للعلماء وجهان. منهم من أخذ بالعموم أن هذا من طبع أبي سفيان أنه كان شحيحا، ولكن الصحيح الذي المسلك الثاني الذي قاله ابن حجر، وأنه ليس لم يعرف عن أبي سفيان أنه كان شحيحا ممسكا على العموم، ولكنه قد يكون هذا في النفق على الولد كما قلنا. لذلك الحافظ ابن حجر قال وقرر ذلك في شرحه أنه لم يعرف عنه أنه كان بخيل رضي الله عنه، لكن هي مرادها أنه بخيل في النفقة. وهنا في لفتة جيدة عند أهل العلم، أن هند رضي الله عنها كانت من بيت عز، وكانت من بيت غنى، يعني كانت لها نسب وحسب، فكانت من بيت عز وبيت رياسة أيضا، والتي تكون من بيت غنى وبيت عز الغالب أنه لا يملأ عينها يعني كل شيء، يعني إلا أن تكون يعني في صبر أو في احتساب. فلذلك اعتبرت إنفاق أبي سفيان عليها دون ما يترجوه وما تأمله، فجاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى جوابه، جواب عدل حكيم رضي الله صلى الله عليه وسلم، قال خذي ما من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، أحالها على المعروف، حتى إيش؟ حتى لو كانت تأتي تدعي بأنها هي يعني من بيت عز، وكانت تأمل أموالا أكثر من ذلك ونفقة عليها على ولدها، فأحالها إلى ضابط مهم جدا، وهو العرف. وهذه طبعا قلت ليش، حتى لا يدخل في كم وكم تأخذي وأنت لك ولا ليس لك، لا، المسألة كلها أحالها إلى العرف. وهنا يعني يبين في هذا، يستخرج من هذا الحديث أيضا أن النفقات هنا ينظر إليها، ينظر فيها لحال الزوجة. يعني البعض نظر، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل النظر في النفقة لحال الزوجة أم لحال الزوج؟ البعض ينظر لحال الزوجة فيقول لو كانت زوجة أصلا من بيت عز وغنى ومستوى اجتماعي عالي كما يقولون، واخده في بيتها على كذا وكذا، فإنها إذا اشتكت وتظلمت من حالها مع زوجها ينظر إلى حالها الأصلي ومستواها، ولو كان الزوج موسر فيعطيها على حالها هي، والبعض قال لا، العبرة ليست بحال المرأة، العبرة بحال الزوج في النفقة، يعني لم ينظروا لحال الزوجة، نظروا لحال الزوج. والذين قالوا بذلك استدلوا من قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فجعل النفقة في الآية الله عز وجل بحال الزوج ولم يجعلها بحال الزوجة. والحق أن هذا القول أقوى، هذا القول أقوى، لأن المسألة سينظر فيها إلى حال الزوج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رد إيش قال؟ خذي ما يكفيك بالمعروف. ولذلك أنا، وهذا خلاف كما قلت من أهل العلم، لكن هنا يستنبط منه أمرا وجوب نفقة الزوجية، وهذا إجماع، أو وجوب نفقة الزوج على الزوج، وقلنا أن هذا إجماع، وهذا طبعا ظاهر من الحديث. الأمر الثاني أنها مقدرة بالكفاية، وإن اختلفوا كما قلت في قدر هذه الكفاية أيضا، يعني هم اختلفوا أولا هل المسألة النفقة تقدر على حال الزوج أم حال الزوج، وقلنا الراجح أنه على حال الزوج. الأمر الثاني، طيب قدر الكفاية في النفقة، قالوا أي بقى قدر النفقة، أنا آسف، قدر النفقة كيف تكون النفقة؟ قول على الكفاية، يعني نقدر النفقة على قدر كفايتها، تحتاج مأكل ومشرب وملبس وسكن، والابن يحتاج للتعليم وغير ذلك، يبقى على حسب الكفاية. وهذا قول للشافعي رضي الله عنه وارضاه. وهناك قول آخر للشافعي أن للقاضي أن يجتهد ويقدر النفقة على قدر حال الزوج. لو كان موسر، حتى طبعا هو بيقولوا كلام في الفقهاء مش هينفع معنا هنا، يقول لو موسر يبقى ليها مدان من الطعام كل يوم، ولو معسر مد، والمتوسط مد ونصف. طبعا هذا طبعا تشبيه بالطعام اللي كان موجود في قول الفقهاء، لكن هو يقصد ان القاضي له ان يجتهد ويحدد هذه النفقة، ولكن على حسب من؟ على حسب حال الزوج. يبقى في قول للشافعي اول على ان النفقة تقدر بالكفاية على حسب ما يكفي، هذا الذي هو ملزم به. وفي قول ثاني لا، على حسب حال الزوج اللي قلناه، على حال حال الزوج. وقول ثالث وهو قول أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما أن الاعتبار بحال المرأة كما قلنا، ينظرون لحال المرأة وعلى حسب حال المرأة، وأبو حنيفة ينظر للشرف والحسن والنسب فيقدر بناء على ذلك. وقول آخر عند أحمد ينظر إلى حال الزوجين معا، يعني إيش؟ يعني لو الزوج غني موسر والزوجة أصلا يعني قد فقيرة مثلا في بيتها، أو مستوى الاجتماعي مستوى المادي متوسط في بيتها أصلا، وهو موسر أو هي فقيرة، قالوا يعطى نفقة متوسطة. لكن لو هو موسر وهي كانت موسرة يبقى يعطي نفقة عالية. يبقى هنا نجمع الأقوال مرة أخرى حتى تنضبط. قدر النفقة الشافعي له قولان، قول بالكفاية تقدر بالكفاية على حسب ما يكفي، وطبعا الكفاية مقيدة اللي بيسكن مثلا في بلد غير بلد أخرى غير مستوى، المهم الكفاية في العرف. وقول ثاني على حسب القاضي، ممكن قاضي البلد أو يقولون إيش المستوى الدخل كذا، فالبلد دي بقى النفقة فيها قدرها كذا، لكن القاضي سينظر إلى حال الزوج. يبقى هنا لا ينظر إلى الكفاية، لا ينظر لحال الزوج، لو معسر أو متوسط أو موسر يقدر عليه هذه النفقة. وأبو حنيفة ومالك وقول ثالث، أو لو قلنا الشافعي له قولان يبقى أبو حنيفة ومالك قول ثاني، لو قلنا ذلك يعني التفريعة، هينظروا لحال المرأة كما قلت، وينظروا الحسب والنسب والشرف وغير ذلك. قول الإمام أحمد رضي الله عن الجميع قال ينظر للاثنين معا فيوازن، يوزن لو كان موسر الزوج والزوجة فقيرة فتكون النفقة متوسطة، لو الزوج موسر والزوجة كانت أيضا موسرة أو غنية فالنفقة تكون مرتفعة، وهكذا. مسألة أخرى معنا وجوب نفقة الأولاد الصغار، وهذه طبعا ظاهرة من الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ من مال ما يكفيها. وأنها مقدرة أيضا بالكفاية كما قال خذي ما يكفيك. وطبعا الذين قالوا بالكفاية استدلوا بالحديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فإذا الذين قالوا بالكفاية استدلوا بلفظ الحديث، والذين قالوا بحال الزوج استدلوا بالآية لينفق ذو سعة من سعته، وكل معه دليل. لذلك. أيضا من الفوائد المستنبطة جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وما كان في معنى ذلك. لذلك لا حرج أن المرأة الأجنبية إن أرادت أن تتكلم مع القاضي، تتكلم مع المفتي، تتكلم أيضا حتى في طلب العلم، ما دام المسألة أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمعها. فإذا قالوا جواز سماع الكلام الأجنبية عند الإفتاء عند الحكم وفي معنى وما كان في معنى ذلك عند مثلا العلم الشرعي في المدارسة في غير ذلك، هذا لا حرج فيه بالقيود الشرعية على أن يعني هذا يكون فيه نوع من عدم تحري الضوابط في ذلك. فيه أيضا جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء أو الشكوى. ثاني من عند أستاذ مين معنا؟ أحمد مش موجود النهاردة، أحمد مش موجود. طيب أحد يفيد يرد علي، قالوا جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إن إذا كان للاستفتاء والشكوى. أين وجه الشاهد؟ الشاهد من أين وجه الشاهد من الحديث في هذا الكلام؟ قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة. ولهذه دلالة على الإنسان لو أن يذكر الطرف الآخر بما يكره إن كان للاستفتاء أو الشكوى أو أخذ الحقوق. لكن من هنا من أين أتت في الحديث؟ رجل شحيح جزاك الله خير. تمام، أنا أريد بس يعني اشتغلوا معي بسرعة شوية عشان ننتهي من الحديث. طيب في مسألة مهمة جدا هنا في هذا الحديث من أهم المسائل الحقيقة اللي هي سواء في القضاء أو في مسألة أخذ الحقوق، ما أدري تسمعون عنها ولا لا، مسألة الظفر. مسألة إيش؟ الشاهد أن الرجل حشيش ماشي عمر. مسألة الظفر أن الإنسان إذا ظفر بحقه الذي له عند الآخر بعينه له أن يأخذه منه. تاني مرة أخرى هذه هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا فيها فائدة ثم نأتي مسألة الظفر هذه مرتبطة بها. الفائدة إيش؟ أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذه من من له، يجوز له أن يأخذ منه قدر حقه بغير إذنه ومراجعته. ثاني أن من له على غيره حق وعجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من له من الحق أو قدر حقه بغير إذنه ومراجعته. بمعنى رجل أخذ سيارة من رجل غصبها من خده أو هي لي، قال له أنا هدفع لك تمنى ومش راضي يدفع له ولا من لي، وماشي وجد السيارة في جراشه وعنده مفتاح الاحتياطي كان موجود ما ادهلوش، يقدر يدخل أو لا هو ركنة في الشارع ياخدها ويمشي؟ الرجل مماطل لا يريد أن يعطيه المال وقال له لن أعطيك ولم يعطيه شيئا، أو استلفها منه استعاره ليركبها ولم يردها وهي حق له والحق ثابت ولا نزاع فيه، قواعد الضوابط هذه مهمة، له أن يأخذها ويمشي؟ نعم له أن يأخذ هذا الحق ويستعين له حقه. هذا هو معنى الكلام الذي نقوله الآن. طب من أين من الحديث؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي يبقى لها الحق في النفقة هي وابنها والرجل لا يعطيها النفقة، فأمرنا سلم أن تأخذ حقها ما يكفيها. وانتبهوا ما يكفيها دي لأن البعض بيتوسع، لا ده هنا قال ما يكفيك يعني على قدر الكفاية فقط تأخذيه حتى وإن لم يكن يعلم لأن هذا حق لك. يبقى هذا أولا من الحديث استنبط أهل العلم من هذه المسألة مسألة الظفر إن من ظفر بحقه عند ظالمه أو عند غيره بعينه يعني لا العربية وجد الشقة وجد الموبايل وجد قطعة الذهب اللي متخذة منه أو مش راضي يديها، وجد ماله نفسه هو عنده بعينه فله أن يأخذه. وهذا طبعا في محل خلاف لكن هذا مذهب الشافعي والأصحاب وهذه تسمى مسألة الظفر. فالشافعي قال بجواز ذلك، ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك رضي الله عنه، وذكر النووي ذلك في شرحه في مسلم. بل أيضا أن الحنابلة لهم كلام في مسألة المنع أيضا هذه، وإن كان البعض فرق بين أن يجد جنس الحق، ويعني يعني مثلا وجد نفس السيارة طيب، أو وجد نفس الذهب، وجد نفس الموبايل مثلا، فقالوا إن وجد نفس الجنس ممكن ياخده، أما إن وجد شيء ثاني، ما وجدش السيارة لكن وجد قدامه مثلا سيارة تانية، أو وجد أمامه مبلغ بالدولارات أو سبيكة ذهب، قالوا لا يأخذ. هذا من مالكية والأحناف قالوا لا يأخذ إلا الجنس. إمام أحمد منع بالكلية، قال لا يأخذ لا الجنس ولا غير الجنس. تاني عندنا هنا المذاهب، الشافعية قالوا يجوز أن يأخذ حقه ما لم ظفر يأخذ، استطاع حتى أن يدخل. بعضهم قال إنه لو ممكن دخل البيت ووجد حقه داخل البيت، أو وجد ماله ويأخذه ويخرج بدون أن يعني يمسك أو يحبس أو يحكم عليه القاضي فيفعل ذلك. المالكية والأحناف قالوا لو وجد جنس الشيء نفسه يأخذه، لكن حاجة ثانية ما يأخذها. ومالك زاد اشترط أيضا إن لم يكن على هذا الشخص ديون لناس آخرين فممكن يأخذ، لكن لو عنده ديون قالوا لا يأخذ، لأنه كأنه هيشترك معهم في الديون الذي له الحق يدخل في الغرماء. ثم الإمام أحمد منع بالكلية، قال لا يأخذ الجنس ولا غير الجنس، لا يأخذ الجنس ولا غير الجنس. وهذه المسألة حقيقة لو أردنا نفصل نقول أولا في إجماع بين العلماء على أن المظلوم لو أمكنه أن يشتكي ويطالب بحقه لا يأخذه أن يأخوه خفية واختلاسا، يعني إن كان المظلوم يستطيع أن يشتكي ويأخذ حقه ويرجع إليه عن طريق القاضي عن طريق الله، يعني السلطة وغير ذلك تطلق القضاء يأخذه، فلا يأخذ لا يجوز له أن يأخذه خفية ولا اختلاس. لكن الخلاف كله إن عجز عن الوصول لحقه. طيب يبقى الإجماع الأول قلنا إن كان المظلوم يمكن أن يشتكي يأخذ حقه فلا يأخذ شيئا. طب الخلاف لو عجز اللي احنا ذكرناه في الأقوال اللي قلناها المذاهب، أيضا قالوا أجمعوا إنه لو وجد حقه دون زيادة أو نقصان، هو طبعا هذا الإجماع فيه نظر لأن الحنابلة ما وافقوا، لكن الجمهور المذاهب الثلاثة قالوا إن وجد حقه نفسه السيارة هي موجودة يأخذه، ثوبه هو موجود، الكتاب اللي خده منه وردوش يرجعه له، اللي استعاره منه، الساعة اللي استعارها منه، فوجد عين الثوب، عين الساعة، عين الكتاب، عين السيارة يأخذها، وهذا ليس بسارق. لأن قال الإنسان ليس لعرق ظالم حق، فليس له حق هنا الظالم هذا، فالمظلوم يأخذ حقه. الخلاف بقى نشأ بين المذاهب الثلاثة، خلاف الحنابلة اللي قلنا الحنابلة منعوا انه لو وجد شيئا غير الشيء، هذا هو يعني اخذ منه طعام وجد طعام تاني، واخذ منه فلوس وجد عنده ساعة غير ذلك. قلت لان الشافعي لم يفرق والجمهور فرقوا بين الجنس وغير الجنس، والحنابلة منعوا. وهنا المنع الحنابلة حقيقة لهم نظر، وإن كان نظر قد لن نوافق عليه، يعني على أن خشيوا من التوسع في هذه المسألة فيؤدي إن المرء قد يأخذ شيء ليس بحقه ويتعدى، فمنعوا من هذا الباب والله أعلم في ذلك. لكن الحق نقول إن قول الشافعية قد هو الأرجح في هذه المسألة، لكنه طبعا مقيد بشيء مهم جدا يغفل عنه عند التطبيق كثير من الناس، وهو أن الحق ثابت عند الطرفين. يعني ثابت لا نزاع في هذا الحق، يعني مثلا أنا أقول أنا لي عندك 100,000 جنيه أنت استلفتهم ولم تردهم، يقول لا أنا مش فاكر أنا استلفتهم، أنا مش فاكر الموضوع ده تماما، فهنا الحق فيه نزاع، فلا يأتي الذي يدعي 100,000 يقول لا أنا لي حق فأنا أخش أخذه منه بأي طريقة، هذا ليس صحيح، هذا ليس ولا أحد يقول به من المذاهب الأربعة. الضابط الأول أن الحق يكون ثابت لهذا الشخص، يعني النزاع في أنه هو غصب ولا يريد أن يرد له، ليس النزاع في ثبوت أصل الحق. وهذه مسألة مهمة جدا بيغفل عنها. قلت عند تطبيق بعض الناس يظن أن المسألة هكذا، أنا أدعي أن لي حق فلي نخله، لا، لابد الطرف الثاني، وزي بتحسب أن الزوجين عند أمور معينة في الطلاق وفي غير ذلك أن الكل يريد أن يغصب ما يظن حقا. فنقول إذا أقر الطرف الثاني أن هذا حق لك أو العكس لك يعني ورفض، هنا ننزل في مسألة الظفر. لكن إن لم يقر بهذا الحق وليس يقر به فهذا ليس فيه. إذن الظفر أيضا هذه أو الظفر بالشيء، الظفر بالشيء هذا لابد أن يكون أصلا الحق ثابت. ثابت يعني هو يقر به ليس منازعة فيه، لكن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإشكال في أنه لا يريد أن يعطيه إياه. طبعا هو الحنابلة لما استدلوا بذلك حقيقة قالوا هذا ظلم وهذا ظلم، يعني لا لا لا يؤخذ الظلم بظلم، على انهم اعتبروا ان اخذ المال من هذا الشخص فيه نوع من الظلم، او ان فيه نوع من الخيانه لو دخل في مكانه او دخل في مكان بدون ان يستاذنه. والنبي قد قال ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، فقالوا لو اجازنا له ان ياخذ يبقى ايش، هنفتح باب شر. ذكر بعضهم يقول ايش الان، مثلا واحد بيشتغل عند واحد عامل والثاني خد منه بعض الأوفر تايم، مش عايز يديله وقت إضافي، مش عايز يديله مش عارف زيادة في إيه يعني في شو معنى. فيجي الراجل هو بيشتغل ودي بتحدث كتير مندوبين البيع وغير ذلك، يقول في مش عايز يديني مبلغ معين أنا تعبت فيه أو عمولة. طب أنا الآن ممكن أخلصه أو أسلكه زي ما بيقولوا كده من شغلي من غير ما يعرف أخده ولا مخدوش. قلنا هذا الباب لو فتح ممكن يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا، لأن هو برضو هيخونه في هذه المسألة ولا يكون حق. فنقول بقى نرجع للضابط، اقول له ايش، ان كان هذا صاحب العمل اقر لك بهذا الحق، قال لك نعم انت ليك عندي المال ده بس انا مش هديه لك، انت ليك عندي المكافاه دي بس انا مش هديها لك، فهنا ممكن ننظر في مساله الظفر. لكن ان قال لك لا انت ما تستاهلهاش، انت ما عملتش اللي طلبه منك، قلت له يبقى انا في هنا في نزاع، فانت ليس لك انك تقول انا هاخد المال دوت. وهذا الذي يعني جعل الحنابلة يغلقون هذا الباب، قالوا لا تأخذ من خانك وأدي الأمان لما ائتمنك أو لا تأخذ من خانك، وأن هذا الباب سيكون باب شر نفتح للناس أن كل واحد يدعي من له حقوق ويأخذها. فقالوا هذا ظلم وهذا ظلم، أنت تشتكي هنا وأبرك أن الله عند الله عز وجل، ولكنه تظلم من ظلمك أو لا تأخذ بغير حق. طيب ما زلنا الحديث حتى ننتهي. مسألة مهمة جدا أيضا في هذا الحديث، فيه فوائد عظيمة جدا حقيقة، وهو جواز الاعتماد على العرف في بعض الأمور التي ليس فيها تحديدا شرعيا. جواز الاعتماد على العرف في بعض الأمور التي ليس فيها تحديدا شرعيا. لذلك عندنا قاعدة مهمة جدا من القواعد الخمسة الكلية، العادة محكمة، العادة محكمة والعرف. وهذه من هذا من الحديث أنه قال لا خذي ما يكفيك بالمعروف فرجعها للمعروف. يبقى هنا المعروف حتى قال المعروف عرفك كالمشروط شرطة، لكن الأصل أن العادة محكمة. يعني هذه قاعدة مهمة جدا أن يرجع في الأمور التي ليس فيها تحديد للشرع لعرف الناس. نعم لا العين والجنس تقصد يعني لو كان يعني ممكن ممكن لو تقول بس العين، ما هو في فرق يعني، هو واخد منك طن قمح فانت ما روحتش لقيت الطن نفسه بتاعك اللي هو في شويلتك، لكن وجدت طن قمح تاني او طنين في المخزن بشويلة ناس تانيين بتوعه، مش بتوعك مش عينك، فهمتني حضرتك يا دكتور؟ يعني الان او مثلا هو واخد عربية مرسيدس، عربيتك انت معلمها دي العين، روحت لقيت عربية مرسيدس تانية نفس الموديل ونفس العزيل وكل شيء لكن مش هي. فده الفرق بين العين وبين وفي عين ونوع وجنس، عشان تبقى بس احنا تنزلنا وقلنا الجنس هنا يعني. لكن العين طبعا تجد عين الشيء نفسه ما يكونش تصرف فيه، لكن ممكن تروح لعربية تانية بقى يبقى جنس تاني او نوع تاني يعني. طيب قلنا مسألة العرف، وقلنا هذه طبعا لها يعني تفصيلات في، لكن هذا الحديث يستنبط منه أن العرف يعمل به، والعرف هو ما تعارف عليه الناس، ذلك قدر النبي صلى الله عليه وسلم هنا النفقة بالعرف. وقلت قاعدة مهمة يلجأ إلى القضاء كثيرا في عند القضاء في النفقات بين الزوجين، وهي قاعدة العادة محكمة، وهو يرجع للعرف في التقديرات. وهذه طبعا بنرجع لها فين؟ في نفقة الزوجة، في مهر المثل، في أجرة المثل عند الخصوم والنزاعات، لما بيكون في خصومات أو بنبطل عقد شركة أو نبطل شيء، فنقول كل واحد يشتغل يرجع لأجرة المثل في العرف له، وهكذا. ويرجع بين القضاء، القضاء يرجعوا لأهل الخبرة يسألوا اللي بيشتغل في المقاولات أجر المثل كام، في التدريس أجر المثل كام، في المهر وهكذا. فهذه حق، لو كان في إجارة فاسدة مثلا فيها جهالة أو غير ذلك، نقول الإجارة فاسدة ونرجع لأجرة المثل. وهذه كلها جاءت من قوله سلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لما ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرف. فعملنا بهذا، بهذه القاعدة، ولا يعني فوائد جمة كما قلت. في أيضا، نعم على قول الشافعية يجوز. لا هذا لو نفس لو قلت في فرق، لو قلت السيارة مرسيدس ويا مرسيدس نفس الموديل ده ياخدوها، لكن لو هي ما وجدت المرسيدس وجدت بي ام مثلا، هذا جنس اخر، او يعني هذا اللي هو عند المالكية والاحناف لما تاخذهاش، عند الشافعية يجوز. لكن طبعا هيخشوا في اشكالية ان في فرق بقى في القيمة ومجالها في الفروع بقى، مش هنا يا دكتور ستأتينا يعني. وانا قلت الان هنا هيدخل في مسألة القيمة. لا، المالكية والاحناف قالوا لا خلاص، انه ما وجد عين حاجتي او جنسه، لكن جنسه هنا في المثلي اكتر. في المثلي يعني ايه؟ خد رز برز، تفاح وجد تفاح، اللي هو شيء المثلي. لذلك انا قلت السيارة ممكن تكون مثلية لان بينتج منها كتير. لكن لو راح بقى خروف وملقاش نفس الخروف، واحد خد منه خروف وراح لا مش نفس الخروف ولا خروف تاني، والخرفان بتختلف. فعند الشافعية هنا بقى ممكن ياخد، لكن في تقييد بقى، في زيادة ولا نقصان، لو يساوي ونقصان يأخذ، لو زيادة فيها إشكال ما يأخذش. المالكية والأحناف قالوا لا يأخذ وهكذا. لا، ما هو طبعا هو الشرط ان هي ملك للشخص مش ملك لشخص آخر. الشرط ان تكون الشيء ده ملك اللي انت بتاخد منه. ما هو طبعا هو لو ملك حد تاني ما يجوز أصلا، ما لهاش علاقة بالجنس وغير الجنس. انا بتكلم انك بتأخذ من شيء يملكه هذا الرجل الظالم هذا. أيضا في الحديث جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها للمحاكمة، للاستفتاء، للسؤال، إذا كان أذن لها الزوج في ذلك أو علمت رضاه. وهذا طبعا إشكال بالتقييد. لكن هو بعضهم قال إن هذا المسألة بعيدة في هذا الحديث، إنهم قالوا إن هند رضي الله عنها خرجت هذا الحديث كان لها مناسبة، هي خرجت عام الفتح متقدمة على سائر النساء ليبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى يا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبايعكن على لا تشركن بالله شيئا، فقالت هند لو أشركنا بالله شيئا ما دخلنا في الإسلام، إلى أن قال له أبايعكن على لا تسرقن شيئا، فقالت هند أن أبا سفيان رجل شحيح الحديث. فكأن سياق الحديث لم تخرج للسؤال، خرجت للمبايعة، وهذا خرج من هذا عند بعض من ذكر مناسبة الحديث. قلنا من أهم المسائل جواز القضاء على الغائب كما قلنا في مقدمة الحديث. طبعا الذين منعوا ذلك، احنا الشافعية يرون بذلك، أبو حنيفة يرى لا يجوز القضاء على الغائب بأي شيء، لكن الشافعية وترجم الإمام البخاري في الصحيح صحيح على ذلك. لكن هو في قولان أهل العلم، قول بجواز القضاء على الغائب، وقلت قول آخر لأبو حنيفة بعدم الجواز. والبعض فصل قال يقضى على الغائب في حقوق الأدميين ولا يقضى على الغائب في حقوق الله عز وجل، وانتبهوا هذا صحيح وهذا هو الراجح، وقول للشافعي أيضا وقول الجمهور. قول الجمهور يقضى على الأدميين بين الحقوق بعدهم وبعد حتى لو غاب، لكن لو كان حد من حدود الله ما يقضاش عليه، مش يقضى عليه بالقطع في السرقة ومش موجود، ولا بالزنا ولا بشرب الخمر، لا ده لابد يكون موجود. لكن بين الحقوق الأدميين فيجوز القضاء على الغائب بالضوابط طبعا الشرعية. مسألة عظيمة جدا هنا أيضا، آخر حديث ده فيه مسائل مهمة والله فوائد. قالوا أن للمرأة ولاية على الولد. ممكن أحد يقول لي من أين هذه الفائدة؟ للمرأة ولاية على الولد، على ولدها طبعا. للمرأة ولاية على ولدها. من أين؟ هذه مهمة، إن المرأة لها ولاية على الولد في الإنفاق. نعم لها ولاية، ممكن تكون ولية عليه في الإنفاق في صرف المال، هذه تفيد في المحجور عليه ممكن، أو شيء تملكه وهو صغير ويحتاج إلى ولاية ممكن، لكن من أين استنبطنا هذه الفائدة؟ خذي ما يكفيك ولدك. طيب لو أريد أكثر، هذا الشاهد أديني وجه الدلالة، يعني هو قال خذي ما يكفيك، طيب أما أنا أقول عشان الوقت، لأن كده إحنا يروح مننا درس الأصول وأنا أريد أن أنتهي من الحديث حقيقة. قالوا لأنه لما قال خذي ما يكفيك، أول الوجه الشاهد صحيح طبعا اللي أنت قلتوه، لكن هو نقصد هنا بأن خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، جعل أن هي ستأخذ لها ولولدها وهي تتحكم في الإنفاق، فأخذت من مال الأب لتنفق على الولد، فجعل لها الولاية في الأخذ. نعم هو ما هو ما هي اللي بتسأل، لا هو ملكها المال، خدي أنت ما يكفيك وولدك، يعني جعل ما يكفي الولد لها هي أيضا، هي تملكه أو مش تملكه، يعني هي التي تتصرف فيه. فهنا أهل العلم قالوا إذا للمرأة ولاية على الولد في صرف الأموال، إن احتاج إلى ذلك يجوز. طيب مسألة أخرى، فائدة أخرى، أن القول في قبض النفقة هو قول الزوجة وليس قول الزوج. تاني، أن القول قول الزوجة في قبض النفقة، يعني لو جاء أحد، لو جاءت المرأة الآن كما بيحدث تروح ترفع، وده بيحدث في المحكمة، هو لا ينفق عليه، فتلاقي القاضي راح على طول بقالك من إمتى لا ينفق عليك، قالت له لا ينفق عليا مثلا من شهر كذا، يوم على طول مدي للزوج حكم وجوب نفقة بمبلغ كذا من أول شهر كذا، والزوج قاعد في بيته وعيني بتجيله الجواب بعد كده ويدفع، هي راحت ادعت، فالقاضي قبل القول، قبل القول. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول هند انها قالت له ايش، لا ينفق علي، او يعني لا ينفق بالمعروف. فاذا القول قالوا هنا ايش، قول الزوجة، مع ان هي المدعية. نعم ليش، مع ان هي المدعية وكنت عليها بينة، لكن هم قالوا هنا ايش، الاصل وجوب النفقة من الزوجة على الزوجة، يبقى الأصل إن الزوج ملزم، فالادعاء هنا إيه، إن هي بتقول أنا ما استلمتش، أنا لم أقبض نفقة، فهي الآن مش هي المدعية، ده هي بتقول أنا لم أقبض النفقة، لكن هي النفقة المفروض تقبضها. نعم قالوا لي، فلابد الذي دفع النفقة يأتي بدليل على أنه قد أقبضها النفقة. هي لما ادعت الآن القول قول، معناها المفروض إن الحديث بيقول إيش، البين على من ادعى والدليل على من أنكر، فمين المدعي هنا؟ لا ده هي مش مدعية، الحق ثابت لها أصلا بالشرع، ده هي بتقول أنا ما استلمتش، فهي مش المطالبة أن هي تأتي بالبينة، لا ده الذي دفع المفروض يأتي بالبينة، يقول لا ده أنا دفعت، طب منين الشهود، ده أنا كل يوم طالع داخل جايب الأكل، هو جايب الأكل شايفيني شارب السوبر ماركت وجايب والأكل جاي من المطاعم وتفا، الأكل جاي لمين، فيشهد شهود أو يجيب فواتير أو يمضيها بأنه قد دفع لها النفقة. الشاهد هنا إيش، أن القول قول الزوجة في قبض النفقة، وعلى الزوجة أن يثبت أنه قد دفع دي النفقة. تمام. طيب طبعا في وجوب النفق على الأب قد بيناه هنا أيضا، في مسألة أيضا أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه، وأنا أريد بقى أعرف جت منين دي. هنا مسألة أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه، وأنا أريد ختاما أحد يقول لي من أين هذه، وإحنا قاعدين نقول خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، عشان هذه ختام الحديث بس تبين لي من جمع اللي قلنا كله ابن الحديث، من عارف أنه من الحديث. أنا عارف أنه من الحديث، ما أنا هذه الفائدة من الحديث، المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه. من أين طيب الأصل الاستئذان؟ قولها علي جناح والذي يقضي به النبي خروج عن الأصل. مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة. طب مفهوم المخالفة منين؟ أي بقى المفهوم؟ مفهوم المخالفة دائما في منطوق، يديني بالمنطوق اللي قلت بيه بالمفهوم. اللي قلت مفهوم المخالفة الآن، أنا أريد المنطوق اللي هتقولي بيه بالمفهوم. أين المنطوق؟ طلعهولي. ده مش المنطوق يا أستاذ، المنطوق من الحديث. هاتيلي المنطوق من الحديث اللي هتقولي بمفهومه. لأنها حالة تخرج عن الأصل. مفهوم المخالفة. دكتور علاء أنت قلت حاجة في الأول، قولها لعلي جناح. ما هو لازم تجيب المنطوق، المنطوق أنا عايز المنطوق من الحديث اللي بتقولي بيه في المفهوم. طيب أرجع، طيب خلاص عشان ننهي المسألة. أنتوا بتحوموا حول المسألة، هي المسألة بعضكم أتيتم بشيء هو الأصل أو مش هي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأخذ، كما قال كده الدكتور علي، قالت هل علي في ذلك من جناح؟ هي قالت إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، يعني هي الآن أخذت إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فجاءت تسأل إنها أخذت من ماله غيره، هل عليها جناح؟ هل عليها شيء إثم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، خذي ما من ماله بالمعروف. هو ده المفهوم منطوق، خذي من ماله بالمعروف، يبقى هذا المنطوق الذي أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم إن ما كان خارج عن المعروف لا ليس لك أن تأخذيه بغير إذنه، لأنك سألت على الإذن. ما هي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ما أخذت من ماله بغير علمي، فهل علي بذلك جناح؟ النبي قال لها إيش الآن؟ أقرها على المعروف ومفهوم المخالفة إن غير المعروف اللي هو غير الضروريات والأساسيات لا لا لا لا ليس عليك أنك تأخذي ذلك، بل يحرم عليك ذلك. طيب كده انتهينا بفضل الله من الحديث، ولو فيها أي أسئلة حتى احنا نستطيع ناخد شيء من الأصول بس، لو فيها أي أسئلة تفضلنا، وإلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.